الشريط التاسع عشر غزوة الأحزاب ثم غدر بني قريظة ثم إجلاؤهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طرد بني النضير وكان قد طرد قبلهم بني قينقاع لم يبق في المدينة إلا بني قريظة، والمنافقون طبعا موجودون في المدينة. عند ذلك في سنة 5 من الهجرة خرج 20 رجلا من بني قريظة، ذلك أن الغدر فيهم سبحان الله في اليهود. خرج منهم 20 رجلا من بني قريظة ومن بني النضير أيضا ممن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا إلى مكة وأخذوا يحرضون أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن معكم ننصركم من الداخل ومن الخارج. وذهبوا إلى غطفان وقالوا انصروا قريشا على محمد، وذهبوا إلى قبائل العرب يجمعونهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت قريش وكنانة وغطفان واليهود وتجمعوا حول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 رجل، واتفقوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثناء خروجهم أو أثناء إعداد العدة للخروج تبلغ أمثال هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم، إما من الوحي وإما من الرسل والعيون التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كقائد مسلم يرسل العيون ينظر الأخبار. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا مع غطفان مع كنانة مع اليهود يتحالفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا، وقال هكذا كان يفعل الفرس إذا تضايقوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة من جهة الشمال، لأن الجهات الأخرى كلها يعني محصورة بالشجر والجبال فلا يستطيع أحد أن يأتي منها، فالطريق الذي يأتي إلى المدينة جهة الشمال، فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال صلوات الله وسلامه عليه. فصاروا يحفرون، وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون الخندق، ورسول الله يشاركهم. فعن سهل بن سعد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على ظهورنا، يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. وفي رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة. وعن أنس قال خرج رسول الله إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال صلوات الله وسلامه عليه اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ود متبادل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعن البراء كذلك قال رأيته صلوات الله وسلامه عليه ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، من كثر الغبار ما أرى بطن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة، وهي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويعيدها إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال أبو طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، يعني في ذلك الوقت يعني ومن شدة شكوى يقول رفعنا القمص عن بطوننا نري النبي صلى الله عليه وسلم نربط الحجر على بطوننا من شدة الجوع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا هو قد ربط حجرين، يعني أن جوعه أشد من جوعهم صلوات الله وسلامه عليه، فاطمأنوا. وهكذا يطمئن الناس إذا كان قائدهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون القائد كالناس تماما، يشعر بشعورهم، يجوع كما يجوعون، يعطش كما يعطشون، يعمل كما يعملون، يهتم كما يهتمون، ما يكون في برج عاجي بعيد عن الناس، وإنما يشاركهم ويخالطهم. فإذا رأوا ذلك علموا أنهم ليسوا فقط الذين يعملون، وليسوا فقط الذين يدفعون، وليسوا فقط الذين يجاهدون، بل حتى قائدهم الذي كان ينبغي أن يرتاح أو ينعم بعيش أو لا، ليس كذلك، بل هو معهم يشاركهم بل أكثر منهم صلوات الله وسلامه عليه. وعن جابر قال إن يوم الخندق نحفر، وهذه كرامة أعطاها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. يقول جابر إن يوم الخندق نحفر فعرضت تبية شديدة، يعني صخرة عظيمة ما استطعنا تكسيرها، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هذه كدية عرضت في الخندق ما نستطيع عليها. فقال صلوات الله وسلامه عليه أنا نازل لها. ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلوات الله وسلامه عليه. يقول وكنا يعني قد مضت علينا 3 أيام لم نذق طعاما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معول فضربه فعاد كثيبا أهيم، أي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر صار كالرمل تفتت من قوة ضربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البراء لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، يعني لا تكثرها المعاول، اشتكينا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فجاءه وأخذ المعول فقال بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة، أي الآن. ثم ضرب الثانية فقطع من الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة صلوات الله وسلامه عليه فقال بسم الله، فقطع بقية الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان. استبشر الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، فهذه ليست أول مرة يروا فيها آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستبشروا خيرا. المهم لما جاءت قريش بجيشها وحلفائها وحاصروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم المؤمنون فقالوا كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المدينة كان يعيش فيها مع المسلمين منافقون، فقال المنافقون بعكس قول المؤمنين، ونقل الله تبارك وتعالى قولهم في كتابه فقال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهذان موقفان، موقف المؤمنين وصدق الله ورسوله، موقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الله أكبر. في مثل هذه المواقف الجوع شديد، حصار 10,000، قلة داخل المدينة، هنا تظهر المعادن، يظهر صاحب الحق ويظهر صاحب الشر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار فاتته صلاة العصر، انشغل عنها صلوات الله وسلامه عليه، كما شغل أخوه سليمان صلوات الله وسلامه عليه بالخيل حتى غابت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل بجيش مكة ومن جاء معهم حتى غابت الشمس صلوات الله وسلامه عليه، وفاتته العصر فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فصاروا يترامون أي رمي بين المسلمين وبين المشركين، وجد المشركون ثغرة فرادوا أن يدخلوا منها، فخرج إليهم جمع من المسلمين بقيادة علي بن أبي طالب وسدوا عليهم الثغرة، فطلبوا المبارزة، فقام عمرو بن ود أو بن عبد ود على خلاف اسمه وكان من الشجعان، فقال من يبارزني وكان قد جاوز 100 من عمره على المشهور، فقال من يبارزني، فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له عمرو بن ود من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال ارجع يا ابن أخي فإني لا أريد أن أريق دمك. فقال علي رضي الله ولكني والله أريد أن أريق دمك. فغضب ونزل عن فرسه وضربها على وجهها وصرفها، فنزل علي رضي الله عن فرسه فتفاول فقتله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وكبر. ثم صارت مرامة بين المسلمين والمشركين رمي، لأنه لا يستطيعون أن يتجاوزوا الخندق، فصاروا يرمونه بالسهام. ورمي سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصيب أكحله في يده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوا. يعني حتى بغضه لقريش أكثر من غيرهم لأنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، طردوه، حاولوا قتله، ألبوا الناس عليه. إذن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدين الله تبارك وتعالى. وهكذا يجب على المسلم أن يكون حبه وبغضه لله، أن يحب لله وأن يبغض لله، يحب في الله يبغض في الله تبارك وتعالى. يبغض قريشا لأنهم آذوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني أظن هذه آخر معركة بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها واجعل موت فيه لتكن هذه سبب موتي، أي في سبيل الله تبارك. ثم قال ولكن لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة، لأنهم خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم القسم الثالث من اليهود. أما خيانتهم فإن أحد بني النضير جاء لكعب بن أسد سيد بني قريظة فقال له حيي على الباب، لأن حي بن أخطب على الباب، فقال كعب أغلقه دونه لا أريد أن أراه، فما زال يكلمه حتى أذن له ففتح له الباب، فدخل حيي بن أخطب على كعب بن أسيد فقال حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طامن، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد. يعني هذا الكلام قبل أن يحاصروا المدينة. نذكر فقط إيش كيف قدرت بنو قريظة، لماذا قال سعد اللهم أقر عيني فيه، يقول عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه، يعني نريد منك الخيانة من الداخل، نحن من الخارج وأنت من الداخل، فينتهي أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد فراق ماؤه، يعني جئتني بوجه ليس فيه حياء. ثم قال ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء، ما رأيت منه شيء، لماذا أغدر؟ فقال حيي ويحك فرقتنا، وما زال معه حتى قال له نعم آتي محمدا من الداخل، رضي بالغدر بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخل في الحرب ضد المسلمين. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغدر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه حتى يتثبت، التثبت مطلوب، يعني قد يكون الخبر الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كذب فيظلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من الخبر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخواس بن جبير وقال انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، يعني فعلا سيقدرون أو لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، يتكلم بكلام بصورة غير مباشرة تبينون لي فيه أنهم قد غدروا، ولا تفتوا في أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاة فاجهروا بهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ماذا؟ إذا ذهبتم إلى بني قريظة وتثبتتم من الأمر وعلمتم أنهم سيغدرون فقولوا كلاما غير واضح، أفهم أنا من أنهم يريدون الغدر حتى لا يتأثر الناس، لأن الناس قد يصيبهم نوع من الإحباط واليأس، حصار وغدر من الداخل، فتفت هذه الأمور في أعضادهم. قال وإن كانوا على العهد فصيحوا بها، قل هم على العهد يا رسول حتى يطمئن الناس. يقول فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، يسبون الرسول ويسبون أصحابه، يعني أظهروا الغدرة بنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا من رسول الله هذا؟ لا عهد بيننا وبين محمد، يتكلمون بينهم بصوت مرتفع يسمعون الناس، لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عضل وقارة، عضل وقارة، عضل وقارة، قد ذكرنا أنهم غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، فهؤلاء يقولون هو كقدر أولئك. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون غدر الرجيع، وأن هؤلاء غادرون، وهذا نوع من اللحن غير مباشر، ولكن بينوا له أنهم كأصحابهم أولئك، أي غدر يا رسول الله. فتأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وكان الموقف لا شك حرجا، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأظهر بعض المنافقين نفاقهم كما قال الله تبارك وتعالى ولتعرفنهم في لحن القول، فأظهروا نفاقهم، فقال بعضهم لبعض إن محمدا يعدنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على نفسه حين يذهب إلى الغائب. وبعضهم جاء نفسه قال يرسلنا بيوتنا عورة خارج المدينة ونريد أن نذهب إليها، وقال الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهم قوم من الأنصار أن يجبنوا عن قتالهم بنو سلمة، قال الله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فثبتهم الله تبارك وتعالى ولم يفشلوا، أي لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت الحرج صلوات الله وسلامه عليه. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه تقنع بثوبه فترة ثم رفع رأسه وقال الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره، ثم قال صلوات الله عليه وسلم يثبت الناس، وأراد أن يصالح سزارة وطفان وغيرها، أراد أن يصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكان سيدا الأوس والخزرج، فقال لهما ما تقولان؟ نعطي غطفان نصف ثمار المدينة على أن يرجعوا، لأن غطفان تمثل 4000 من 10 قريش، 4 غطفان 4000، وبقية قبائل العرب الذين جاءوا مع قريش يمثلون 2000. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الرأي أن يرد غطفان بصلح عهد خاص بينه وبين غطفان على أن يرجعوا، فقال نعطيهم ثلث ثمار المدينة حتى يرجعوا ونقابل نحن قريش ومن معها. فقال ما تقولان؟ فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حدث لنا، وإن كان هذا الأمر إنما تصنعه خوفا علينا ورأسة بنا فلا نرى. يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك فيما مضى، والله يا رسول الله لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا ببيع أو قراء. يقول لما كنا على الشرك ما يطمعون فينا هؤلاء غطفان إلا أن يبتاعوا بيعا وإما أن نضيفهم، يعني ما يأخذون منا ولا ثمرة واحدة بالغصب أبدا ونحن على الشرك في ذلك الوقت، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام نتنازل لهم والله معنا سبحانه وتعالى. أفحين أن أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ لا والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. هذه شجاعة نادرة، يحاصرون بعشرة آلاف وهم قلة، وخيانة من الداخل وغدر من الداخل وجوع وهلكة، ويستطيعون خلال هذا الاتفاق أن يصرفوا عنهم 4000 رجل، فيقول لا ليس لهم عندنا إلا السيف، قمة الشجاعة. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيهما وقال إنما هو شيء أصنعه لكم، عزت من الله لما رأيت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يؤخر الأمر بل نصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك قصة لنعيم بن مسعود ضعيفة من حيث السند ولكنها يذكرها أهل السير ولا بأس بذكرها، وذلك أن نعيم بن مسعود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول إني أسلمت أريد أن أقاتل معك، فقال هل علم أحد بإسلامك؟ قال لا، قال فخذل عنا ما استطعت، فقال نعم. فذهب نعيم بن مسعود لبني قريظة من الداخل فقال لهم يا قوم إن قريشا أهل غدر، وإنهم إذا انتصروا على محمد وأخذوا ما يريدون خرجوا وتركوكم، ثم ينتقم منكم أهل المدينة الأوس والخزرج، وما يدريكم أن قريش قالوا لا سيقفون معنا وعاهدونا عن طريق حيي بن أخطب. قال والله أنا لا أرى إلا أن تأخذوا منهم فدية تضمنون بها حقكم. قالوا وما هي؟ قالوا اطلبوا منهم أن يعطوكم 10 من أولادهم حتى إذا غدروا قتلتموهم ولن يغدروا خوفا على أولادهم. قالوا فكرة. ثم ذهب إلى قريش وقال لهم إنكم تعلمون أن اليهود قوم غدر وإنهم سيغدرون بكم. قالوا كيف؟ قال سمعتهم يتكلمون يقولون إننا سنأخذ 10 من قريش ونعطيهم لمحمد لنثبت له حسن نوايانا وأننا صادقون وأننا معه وأنهم سيغدرون بكم. فالتقت قريش مع اليهود فقالت اليهود لقريش أعطونا 10 من أولادكم حتى نضمن حقنا. فقالت قريش في أنفسها نعم يريدون 10 ليسلموهم لمحمد. فقالوا لا لن يكون هذا. فقالت يهود نعم قريش تريد أن تغدر بنا ولذلك لا تعطينا 10. ففت الله تبارك وتعالى ما كان بينهم من عهد ونصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك خذلت قريظة قريشا وخذلت قريش قريظته، فأرسل الله تبارك وتعالى جنودا من عنده سبحانه وتعالى، وذلك في شوال أرسل تبارك وتعالى الجنود فزلزلت قريشا، وهذه الجنود عبارة عن ريح عظيمة أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم. المهم أن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم تلك الريح فتركوا أماكنهم ورجعوا إلى بلادهم خائبين بعد أن حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مدة شهر كامل. وقعت حادثة لحذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه لا بأس أن نذكرها هنا، وذلك يقول حذيفة رضي الله عنه رأيتنا مع رسول الله ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر يعني برد، فقال رسول الله ألا رجل يأتيني بخبر القوم، إن يذهب إلى قريش ينظر ما خبرهم مع هذه الريح، جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا ولم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا، فقال قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. أقول فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تدعرهم علي، يعني لا تهيجهم تنظر وجه لا تفعل شيء. يقول فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، أي يقصد يعني حمام اللي هو حمامات العامة، يعني طبعا ليس المقصود الحمام في دار الخلاء ولكن الحمامات العامة اللي هي معروفة للتنظيف وغيره، كانت تتخذ في الشام يغتسل فيها الناس ويتبردون وغيرها، هذه يسمونها الحمام. أما الحمام الذي نسميه نحن الحمام، هذا يسميه العرب بالحش. أما الحمام فهي الحمامات العامة، السونا وغيرها الجديدة هذه. المهم يقول لك صرت أمشي كأني في حمام، يعني سبحان الله يقول ما أشعر بالبرد، برد شديد يقول ما أشعر به، سبحان الله تثبيت الله جل وعلا. يقول حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يتدفأ، يضع ظهره قرب النار يتدفأ. يقول فوضعت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه، فرصة يقتل قائد المشركين، فرصة ليس بعدها فرصة، وليل ولا أحد يراه. يقول فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، يقول ولو رميته لأصبته. سبحان الله، الله أراد لأبي سفيان يعيش حتى يسلم فيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعت وأنا أمشي أيضا في مثل الحمام، فلما أتيت أخبرته بخبرهم فألبسني، ولا يقول فلما فرغت سبحان الله قررت، يعني جاءني البرد مرة ثانية سبحان الله، بس في الفترة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم شعر بالدفء. يقول فألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان، نومان يعني صاحب النوم الكثير. المهم أن الله أرسل إليهم الريح فخرجوا وتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حرب المشركين، وذلك أنهم قد فروا بدون قتال. قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام فقال أوضعتم السلاح؟ قال نعم. قال جبريل أما نحن فلم نضع أسلحتنا بعد، انهد إلى القوم، يعني أخرج إلى بني قريظة يأمرك الله بهذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وخرج المسلمون استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، وعجلهم صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، واستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وجاء حتى نزل عند حصون بني قريظة وحاصرهم 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد فقال إما أن يسلموا ويدخلوا مع حمدي، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا يقاتلون حتى يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على رسول الله يوم وأصحابه يوم السبت حين يأمن المسلمون شرهم. يعني كعب بن أسد سيدهم قال لهم اختار واحدة من ثلاث، قالوا ما هي؟ قال أولا تسلمون وتدخلون مع محمد في دينه وتنتهي مشكلتكم، قالوا لا. قال إذن اقتلوا أولادكم ونساءكم واخرجوا وقاتلوا، خلاص ما في شيء تخافون عليه، قالوا لا. قال إذن يوم السبت يأمننا المسلمون لأنهم يدون أن يوم السبت ما نقاتل، نخرج عليهم ونقاتل، قالوا لا. قال والله إنكم حمر، إن حمير ما تفهمون ولا شيء تقبلونه. فخرج عند ذلك أحدهم وقال يا رسول الله ننزل على حكم سعد بن معاذ، حكم فينا سعد بن معاذ. وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كما مر إن كنتن تذكرنه أنه لما أراد أن يمسك قتل بني قينقاع جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا ما تقتلهم، قومي يعني كانوا حلفائي في الجاهلية قبل الإسلام، كيف تقتلهم؟ لا تقتلهم. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له. فهؤلاء أرادوا حكم سعد بن معاذ أنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فقال لعله أن يدافع عنا كما دافعت أو كما دافع عبد الله بن أبي بن سلول عن بني قينقاع. وما علموا الفرقة بين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رأس المتقين رضي الله تبارك وتعالى، ما فرقوا بين هذا وهذا لجهلهم. فقال ننزل على حكم سعد بن معاذ كما نزل إخواننا على حكم عبد الله بن أبي بن سلول، يقصدون بني قينقاع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ أن يؤتى به، وكان كما ذكرنا قد أصيب في أكحله رضي الله عنه. فجاء، فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لسيدكم، إلى سيدكم أي سعد بن معاذ رضي الله عنه. فقاموا إليه رضي الله عنه وأنزلوه من على الحمار الذي جاء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحكم في مواليك. فصاروا يصيحون به: أحسن أبا عمرو في مواليك كما أحسن غيرك. فقال سعد بن معاذ: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. رأى منهم الغدر يوم الأحزاب، هو ذهب بنفسه مع سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة كما ذكرنا قبل قليل، ورأى الغدرة وسبوه وسبوا رسوله، والآن يقولون: أحسن في مواليك. فقال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن حكمي فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني فوق سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونساؤهم. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من غزوة الخندق وما تابعها.